الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فاستعرضنا في دروسنا التي مضت عددا من البينات والأدلة الشاهدة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والمبينة لكل صاحب عقل سواء كان مسلما أو كافرا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله وعلمه الله وأوحى إليه الله جل وعلا. ومن هذه الأدلة أن الله أيده بهذا القرآن العظيم الذي تحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثله فأعجزوا عن المجيء بمثله، وسيعجزون إلى أن تقوم الساعة. وهذا القرآن معجز بفصاحته وبلاغته في ألفاظه وجمله وفي المعاني التي يحملها القرآن الكريم والتي تحملها هذه الألفاظ وفي العلوم التي تشتمل عليها هذه الجمل وهذه الألفاظ والتراكيب. وتكلمنا عن الخصائص الإلهية والعلامات الإلهية في هذا الكتاب الكريم، ومن هذه العلامات الإلهية العلم الذي نزل به القرآن، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. فالعلم الذي في القرآن الكريم هو من عند الله جل وعلا، وهو شاهد على أن هذا القرآن من عند الله، وهو بمثابة التصديق من الله لرسوله والاعتماد الإلهي أن هذا هو رسولي، قد أنزلت معه العلم الذي لا يكون إلا مني. مر بنا من العلوم التي اشتمل عليها القرآن الإعجاز العلمي في القرآن، ومر بنا الفصاحة، والآن نواصل الحديث عن العلوم التي تتعلق بالماضي والتي لا سبيل لمعرفتها. ليس لأحد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي أي إمكانية، وفي بيئته وفي مجتمعه وفي قومه ليس لديهم أي إمكانية ليعلموا عن بداية الخلق وعن حياة الأمم السابقة، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لكن الله علم محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك الغيب وأخبره به، وأصبحنا الآن في لدينا من الإمكانية ومن القدرة على أن نعرف ذلك الذي وقع في الماضي البعيد، ووقع في التاريخ البعيد بسبب ماذا؟ بسبب ما تيسر لنا من الإمكانيات والقدرات والاكتشافات التي أعانتنا على معرفة ما حدث في تاريخ الأمم السابقة. فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم؟ ومن الذي اختصه بالعلم وحده من بين سائر الأمم؟ وكيف يأتي هذا العلم في أمة أمية أحاطت بها الجهل والجاهلية من كل اتجاه؟ وهو الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، فمن أين له كل هذا العلم الذي خفي عن البشرية ولم يتيسر للبشرية إلا الآن بعد أن تمكنت من الوسائل المختلفة لمعرفة حقائق ذلك؟ تكلمنا عن انفصال الأرض من السماء، وتكلمنا عن توسع السماء، وتكلمنا عن نهاية الكون في درسنا الماضي، وتكلمنا عن هامان، وهذا من تاريخ الأمم، وهو اسم عرف في تاريخ الفراعنة واختفى مع اللغة الهيروغلافية. اللغة الهيروغلافية لغة قدماء المصريين، دفعت انتهت، ولا أحد أعلم عنها شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفك رموز اللغة الهيروغلافية إلا منذ 200 سنة فقط عندما اكتشف حجر الرشيد، وإذا بالبحث التاريخي يثبت وجود هامان بالوظيفة التي قررها القرآن. يا هامان ابني لي صرحا، يعني كبير البنائين حق الأحجار عند فرعون، تكلمنا عنها. وفي درسنا اليوم نتكلم عن سر من أسرار الأرض، سر من أسرار الأرض كان خفية لا يعلمه أحد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمنه بقرون، ولم يعلم إلا في القرن العشرين. ما هو هذا السر؟ هل رأيتم الصحراء في الربع الخالي والصحراء الممتدة في جزيرة العرب؟ كم وزن الرمال؟ كم وزنها؟ كم المساحة التي تشغلها؟ كم؟ هل يمكن لإنسان أن يتخيل أن هذه الرمال لم تكن موجودة في جزيرة العرب؟ مليارات الأطنان من الرمال التي تملأ الصحراء وتغطي جزيرة العرب بأكملها، إيش هذا؟ ما كانت موجودة؟ أنتم مجانين؟ من أين جاءت هذه الرمال؟ من أين جاءت هذه الصحراء؟ ما أحد يستطيع أن يتصور أو يتخيل أن هذه الرمال لم يكن لها وجود. هل تستطيع تتخيل ذلك؟ أن هذه الرمال لم يكن لها وجود؟ طيب ومن أين جاءت هذه الرمال؟ من أين جاءت هذه الرمال؟ الله، هذه الرمال وافدة، وفدت على جزيرة العرب وجاءت من مناطق أخرى وتكونت في هذه المنطقة، والمهم أن جزيرة العرب ما كانش فيها هذه الرمال. إيش؟ وهذه الرمال جاءت بطيارات يعني؟ قالوا هكذا، مش بطيارات، جاءت وفدت على جزيرة العرب ولم تكن موجودة فيها. طيب إيش كان فيه في جزيرة العرب؟ ماذا كان يوجد؟ شو أدلة يعني؟ هل مررتم بالجبال القديمة في جزيرة العرب؟ هل رأيتم مجاري السيول؟ مجاري السيول الضخمة المنحوتة في الجبال التي نحتتها المياه، هذه تدل على أن هذه المجاري كان يجري فيها المياه بهذه الكميات الهائلة وآثارها في الجبال، السوائل اللي بنسميها السوائل التي عندنا في كل الجبال، شوف كيف مجرى السيل، مجرى السيول الهائلة. ايوه، طيب وإيش باقي؟ المسألة بسيطة جدا. احفروا في جزيرة العرب في أي بقعة من أردتم تحت الرمال أي مكان احفر. بعد أن تحفر الرمال ستجد نفسك قد وصلت هذه الرمال تحفر تحفر تلاقي أرض زراعية، ستجد أرضا زراعية تحت طبقة الرمال. إذا كانت هذه طبقة الرمال حفرت تحت الرمال ستجد أرض زراعية. احفر في الأرض الزراعية انزل تحت ستجد أرضا صحراوية. احفر في الأرض الصحراوية ستجد أرضا زراعية. ما هذا؟ هذا التكوين الذي يسمونه الجيولوجي لطبقات الأرض في الرمال وفي الصحراء. إذا حفرت تحت الرمال وجدت أرضا زراعية. هل تذكرون عندما نزلت السيول الكثيرة قبل سنوات، قبل حوالي 10 سنوات نزلت سيول كثيرة جدا في اليمن، وكنت أمر بمارب فيقولوا لي الإخوان في مارب قالوا نزلت سيول شالت الرملة وطلعت أرض زراعية، شالت الرملة وطلعت أرض زراعية، أرض طين طين. أيوة. يقول علماء الجيولوجيا ومنهم البروفيسور الألماني ألفريد كرونر وهو من كبار علماء الجيولوجيا الألمان ومشهور بنقد النظريات العلمية، فقابلته في لقاء علمي ثم سألته قلت له كيف كانت بلاد العرب قبل الرمال؟ قال قبل الرمال كانت بلاد العرب بساتين وأنهار، كلها حدائق كلها مزارع والأنهار. قلت له صدعيف. قلت له ما الدليل على ذلك؟ ايش الدليل على ان بلاد العرب كانت بساتين وانهار؟ قال احفر احفر تحت الرمال ستجد انك وصلت الى ارض زراعية وسترى فيها بقايا النباتات، يعني النباتات اللي كانت موجودة من اشجار وزروع وكذا بقايا، بل ستجد حبوب، الحبوب اللي ما كانوا يحصدوها وكذا ستجد بقايا للحبوب وبقايا للاشجار وبقايا للزرع، بل ستجد بقايا للحيوانات التي ماتت عظامها هياكلها موجودة موجودة. إذا حفرت في هذه الطبقة ستجد بقايا وآثار. ثم سأعطيك دليلا واضحا. قلت تفضل. قال هل سمعت عن قرية الفاو؟ أنا كنت سمعت عليه. قلت إيش؟ قال هي قرية كاملة كانت مدفونة تحت رمال الربع الخالي، مدفونة تحت رمال الربع الخالي، فجاء المنقبون عن الذين ينقبون في الآثار وفي ويحفرون في الرمال، فجاء هؤلاء يحفرون فأزالوا الرمال فإذا بهم أمام قرية كاملة، قرية كاملة مدفونة تحت الرمال، فيها البيوت وفيها المزارع وفيها آثار الحياة والرمال من فوقها، وعندما كنت تمر في تلك المنطقة لا ترى إلا رمالا، وأما القرية فهي مدفونة من أسفل. فلما أزالوا الرمال ظهرت هذه القرية، فماذا يدل ذلك؟ هذا يدل على أن الرمال وافدة وبدت وليست أصلية في المكان، بدليل أن الناس الذين كانوا يعيشون أسفل ذلك، بدليل أن الناس الذين كانوا يعيشون والحيوانات الذين كانوا يعيشون تحت كانوا يشموا هواء ويشموا رمال، وكانوا يزرعون وكانوا يسكنون داخل البيوت. مش معقول كانوا يسكنون داخل البيوت والرمال هذه فوقهم. فهذه الرمال وافدة، وهذا من علامات التصحر، يعني تصحرت هذه المنطقة بعد أن كانت أرضا زراعية. سألت الدكتور فاروق الباز وهو من أشهر علماء العرب في الجيولوجيا وهو المستشار العلمي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الذي حدد لرواد الفضاء، أول فريق من رواد الفضاء نزل في القمر، هو الذي وجهه، الذي وجهه أين ينزل في أي مكان وماذا يفعل ودربه، هو فاروق الباز. سألت فاروق الباز هذا السؤال، قلت له بلاد العرب كانت بساتين وأنا، قال نعم كانت بساتين وأنا، فوش اللي حصل؟ قال تصحر. قلت إيش الدليل؟ قال طبقات الأرض، جزيرة العرب أحفر الطبقة الأولى تلاقي أرض صحراوية، بعدها تصل إلى أرض زراعية، بعدها تصل إلى أرض صحراوية، تحتها أيضا تجد أرض زراعية، وهكذا طبقات طبقات. فسألت البروفيسور كورونا الألماني، قلت له أنت متأكد أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ قال هذا مؤكد. قلت له طيب، فهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهار؟ قلت له ما دام المسألة كانت بساتين وأنهار والآن رمال، هل بيجي وقت تصبح بلاد العرب بساتين وأنهار؟ قال حقيقة علمية، هذه حقيقة علمية، أيوة سوف يأتي الوقت الذي تصبح فيه بلاد العرب بساتين وأنهار. فقلت له اسمع يا بروفيسور، أنتم ناس علميون، أنتم ما تقولوا للشيء حقيقة علمية لو تأكدتم منها 100%، لكن هذا مسألة في المستقبل، هذه مسألة متعلقة بالمستقبل، فكيف تقول لي أنت الآن وأنت ترى أرض العرب صحراء أنها ستكون بساتين وأنهار وأن هذه حقيقة علمية؟ قال سأقول لك الجواب، عندما درسنا تاريخ الأرض، تاريخ جيولوجيا الأرض يعني طبقات الأرض، وجدنا أن الأرض لها علاقات ودورات، وهي والمجموعة الشمسية لها رحلة تقطعها حول المجرة. المهم هذه الأرض لها نظام مثل الفصول الأربعة، شفت الفصول الأربعة؟ صيف، خريف، ربيع، شتاء. هذه الفصول تأتي متعاقبة في سنة واحدة، فجزء من السنة 3 أشهر وأنتم في صيف، 3 أشهر وأنتم في شتاء، في خريف، 3 أشهر وأنتم في شتاء، 3 أشهر وأنتم في ربيع، 3 أشهر وأنتم في صيف، ثم يعود هذا في خلال سنة فتدركونه. لكن في شيء آخر، نظام آخر اسمه العصر الجليدي. عصر جليدي وغير عصر جليدي، ايش هذا العصر الجليدي؟ قال يمر على الارض العصر الجليدي كل يعني 15,000 سنة الى 20,000 سنة، كل فترة زمنية لكن طويلة طويلة، يمر عليها ما نسميه بالعصر الجليدي. قلت ايش العصر الجليدي هذا؟ قال 2% من مياه البحار، تتحول إلى ثلج. يعني بقدرة الله جل وعلا 2% من مياه البحار تتحول إلى ثلج. هذا الثلج يتراكم في القطبين الشمالي والجنوب، يمشي في نظام إلهي، يطلع هذا بخار تحول إلى ثلج، يتراكم في القطب الشمالي ويتراكم في القطب الجنوبي، ثم يزحف الثلج، هذا يزحف الثلج متجها إلى وسط الأرض، فيتحرك من القطب الشمالي ويغطي روسيا ويغطي البلاد الشمالية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، يغطيها كلها ويتجه نحو وسط الأرض. طبعا ما يوصلش لوسط الأرض. فعندما يقترب الثلج ويغطي مساحات واسعة من الأرض يتغير الطقس، الجو يصبح غير الجو الأول، فالمناطق التي في بلاد العرب الساخنة هذه والصحراوية تتحول إلى مناطق باردة وتتحول إلى مناطق ممطرة كثيرة الأمطار، وتتحول إلى مناطق كثيرة الأمطار، وعندما تكثر الأمطار تكثر السيول والأنهار، وإذا كثرت السيول والأنهار كثرت الأرض الزراعية وأصبحت بساتين وأنهار. طيب ثم ماذا؟ قال في هذه الحالة ينقص البحر، مستوى سطح البحر ينقص متر أو مترين، قد نسيت حددها بمتر أو مترين، يعني البحر كله في العالم من التبخير للماء وتحوله إلى ثلج ينقص بحوالي مترين، فتنزل البحار عن مستواها. طيب وبعدين؟ قال ثم بعد ذلك، بعد هذا في العصر الجليدي يذوب الثلج وترتفع مستوى البحار مرة ثانية، وتأتي الحرارة في نفس المنطقة مرة ثانية، وتتكون الرمال، ويأتي عصر صحراوي. لا إله إلا الله، هذا كلام من؟ كلام العالم الألماني ألفريد كرونر. كان الدكتور عبد الرحمن بافضل، تعالكم تسمعون عنه، الدكتور عبد الرحمن بافضل يدرس في فرنسا أيام ما كنت أبحث عن الإعجاز العلمي، فكلمته عن هذا فقال لي اسمع في فيلم للمستشار العلمي للرئيس الفرنسي اسمه هارون تازييف، هذا هارون تازييف المستشار العلمي للرئيس الفرنسي، في فيلم عن الأرض من حلقتين، الحلقة الأولى يثبت فيها أن الصحراء الموجودة في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي نيجيريا، والصحراء الكبرى هذه كلها يثبت فيها أنها كانت بساتين وأنهار، مش بس بلاد العرب، مش بس الجزيرة العربية، بل حتى البلاد العربية التي في أفريقيا تطل على الصحراء العربي، على الصحراء الأفريقية الكبرى، الصحراء الكبرى في أفريقيا. في نصف الفيلم يثبت أن بلاد الصحراء الكبرى لم تكن صحراء كبرى وإنما كانت بساتين وأنهار، وأنها ستعود بساتين وأنهار. هذا هارون تازييف. ومتى هذا؟ عندما يأتي العصر الجليدي الجديد. نعود إلى ألفريد كرونر، فقال: كانت بلاد العرب بساتين وأنهار يوم أن كان هناك عصر جليدي. الآن بدأ العصر الجليدي الجديد. هذا كلام كرونر. الآن متى هذا الكلام؟ كان بيني وبينه في أوائل الثمانينيات، يعني قبل حوالي 20 سنة. قبل 20 سنة وهو يقول لي الآن بدأ العصر الجليدي، فبدأ الثلج يتراكم في القطب الشمالي ويزحف نحو الجنوب، وكل سنة وهو يمشي لقدام لقدام بالكيلومترات، وسيستمر هذا الزحف، وسيأتي الوقت الذي يتغير فيه الطقس في بلاد العرب. وعندئذ إذا تغير هذا الطقس فإن بلاد العرب سوف تتحول إلى بساتين وأنهار. ولذلك أنا أقول لك حقيقة علمية، حقيقة علمية، لأنه قد بدأ. كانت بساتين وأنهار في العصر الجليدي الماضي، وستعود بساتين وأنهار في العصر الجليدي الذي بدأ الآن، ولكنه يستغرق. قلت له بعد كم؟ بعد كم؟ أنا كنت أنتظر بيقول لي 10 سنين 20 سنة. قال 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، يعني زمن، لأنه بالآلاف، العصور هذه بالآلاف، آلاف السنين، لأن آخر عصر جليدي مر ببلاد العرب كان منذ 15,000 سنة، منذ 15,000 سنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بدأ العصر الجليدي، قال بدأ العصر الجليدي. ولذلك دول غرب أوروبا وشمال غرب أوروبا تضرب بالعواصف الثلجية كل عام، وتزداد عليها العواصف. وشمال أمريكا الشمالية يضرب بالعواصف ويزداد عليها في كل عام، ويرتفع منسوب الثلج، وهكذا المسألة في الطريق. لا إله إلا الله وحده لا شريك. بعد ما خلص قلت له: هذا الكلام الذي قلته لي كله موجود عندنا في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود، حتى تعود أرض العرب، أرض العرب مروجا، مروجا يعني بساتين، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. صدق رسول الله. الله أكبر. ايش درس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمشي في الرمال، هذا الرمال الواسعة، انه زمان كانت كلها بساتين وانهار. ايش عربه؟ من علمه حتى تعود؟ يعني انها كانت، اي ان بلاد العرب كانت بساتين وانهار، وانها ستعود بساتين وانهارا. لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا، اي بساتين وانهارا. لا اله الا الله. فاريته الحديث في صحيح مسلم، قلت له تفضل اقرا. ذهل. قلت له: يا بروفيسور كرونر، من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ان بلاد العرب كانت بساتين وانهارا؟ من قال له ذلك في ذلك الزمن؟ فكر شوية. قال: الرومان قالوا له. الرومان هم اللي قالوا له. طبعا الرومان، الفرق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح كانوا موجودين، لكن منذ ان نشأ الرومان 3,000 سنة. قصة الرومان كلها 3,000 سنة. طيب وقال هذا قبل 15,000 سنة. من لا الرومان فاهمين ولا غيرهم ولا، لكن يشتي يتهرب. فأنا لما رأيته يتهرب قلت أسأل الله أن يلهمني جوابا مثل جواب إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما قال له أذاك النمرود قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فأجيب اثنين واحد اقتلوا واحد خليه فأنا أحيي وأميت يعني بغالط إلى قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا مع الفارق الكبير ها الرجال يعني قلت له من اللي علمه من علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا فقال الرومان. فقلت له ومن قال له إنها ستعود مروجا وأنهارا. فكر شيء قال هذا لا يمكن إلا أن يكون وحيا من أعلى لا يمكن أن يكون إلا وحيا من أعلى. قبل سنوات جاء عالم من العلماء من إحدى الدول الأوروبية ونزل في الجامعة نزل في مكان لباحثين علميين ولوفود علمية وجاء إلى اليمن فأحد الطلاب احتك به كان بيقدم له شاهي تعمل لهم شاي وكذا وتكلم معه وطالب في جامعة صنعاء تحدث معه فرأى أنه مهتم بالأدلة على أن اليمن بدأت تدخل في العصر المطير في عصر الأمطار يعني جاي من أوروبا يدرس الأدلة على أن اليمن سوف تعود إلى أرض ممطرة وأرض زراعية. طبعا جاي ما فيش إعلانات ما فيش كذا ما فيش يعني رحلة عملية فحتاري إيش بيسوي ماذا يفعل. فتناقش معه وأخبرني فقلت له أطلب منه أن ألتقي به فوافق فالتقينا فقلت له إيش بيسوي قال نحن الآن أمام تغيير مناخي في الأرض كلها أرض كلها المناخ تغير في الأرض كلها وبندرس كل بقعة من الأرض المناخ متجه كيف أين متجه. قلت طيب قال إحنا الآن نريد نعرف الأمطار اللي بتجيكم هنا في اليمن بتجي منين هل هي من البحر الأحمر هل هي من المحيط الهندي هل هي من محيط آخر نريد أن ندرسها ونريد أن نعرفها. قلت وكيف تدرسها قال كل ماء بحر يطير في الهواء في خصائص للبحر الذي جاء منه في آثار ونعرفها هذه بالتحليل لكن إحنا نريد بقايا للأملاح التي كانت موجودة في الأمطار التي نزلت قبل 15,000 سنة. إيش؟ قال ليش نعرف الأملاح التي كانت مع المطر ونزلت على اليمن قبل 15,000 سنة. قلت بدي لك قال موجودة فين؟ قال في كهوف موجودة حفر ينزل المطر يحفر فيذوب المياه ويحدث جرف داخل وبعدين المطر لما ينزل ينقط وقد فيه جرف داخل فتتكون أعمدة زي العصي هكذا من النقط التي بتتنقط ونعرف تاريخها ونقطع قطاعات منها وندرس تاريخها فنعرف من أين جاء المطر. قلت له قل لي الخلاصة. قال الخلاصة أن الأمطار التي تنزل عليكم الآن من نفس الأماكن التي كانت تنزل قبل 15,000 سنة. بدأ العصر الجديد لتحول بلاد العرب إلى أرض ممطرة قلت متى مدى؟ قال لا يأخذ 50 سنة 100 سنة يأخذ فترة طويلة. فالشاهد أيها الأحباب هذا خبر من أخبار النبوة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا يعلمه إلا الله أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم وقال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أي أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهارا وهي كذلك. وأثبتت الدراسات العلمية العلوم الأرض هذه الحقائق وستعود. وأثبت علماء الجيولوجيا في عصرنا اليوم بأن تغيير المناخ في الأرض قد حصل وأن من تغيير المناخ أن بلاد العرب في طريقها إلى أن تعود بساتين وأنهارا. الله أعلم الصغار منكم هذول يدركون هذا الأمر ويخرج يشوفوا البساتين والأنهار ولا أولادهم أو أولاد أولادهم، لكن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بدأ يسير. سمعنا أخبار أن بعض الثلج بدأ ينزل في تبوك، تبوك في جزيرة العرب شمال الجزيرة بدأ الثلج يوصل إلى هناك يضرب الأردن ويمشي من الأردن ويصل إلى تبوك وبيمشي شوية شوية. واصبروا له الله أعلم متى بيوصل ومتى بيقرب من هذه المناطق، عندئذ سوف تتغير. فإذا حصل هذا لف نفسك ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقع هذا، فإذا وقع لف نفسك يعني الساعة قريبة يعني الساعة قربت يعني شد حيلك انتبهوا واستعدوا للقاء ربكم ونستعد للقاء ربنا بالعمل الصالح وبالتقرب إلى الله جل وعلا وبما يرفعنا درجات عند الله. ما خلقنا لهذه الدنيا، نحن خلقنا للآخرة وهذه الدنيا دار سفر وممر جعلها الله مزرعة للآخرة. فلنسابق إلى الصالحات وإلى القربات وإلى ما ينفعنا عند الله جل وعلا. وقد جاءنا النذير وقد جاءنا البشير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انظروا يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ويمشي العلم يمشي يزحف يقول وبعد ما يبحث يقول صدق رسول الله ما قاله الرسول هو العلم الحق وهو الأمر الحق. لكن وقت قول الرسول لهذا كيف كان أبو جهل بيقول؟ كيف كان أبو لهب بيقول؟ ماذا يمكن أن يقول هؤلاء الكفار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهارا وأنها ستعود مروجا وأنهارا، كانت مروجا وأنهارا وستعود مروجا وأنهارا. هذا علم لا يكون إلا من عند الله. وقد وعدنا الله أن يرينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما خلقه من الآيات وما يظهر من الآيات المصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.